Halaman 265. Sebelah kanan. 52. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ 53. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ 54. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 55. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 56. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 57. قال فما خطبكم أيها المرسلون 58. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 59. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 60. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 61. فلما جاء آل لوط المرسلون 62. قال إنكم قوم منكرون 63. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 64. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 65. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 66. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 67. وجاء أهل المدينة يستبشرون 68. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 69. واتقوا الله ولا تخزون 70. قالوا أولم ننهك عن العالمين